الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في الدرس الماضي إلى تقسيم الحديث المرسل إلى المرسل الخفي والمرسل الجلي، وقد بينا ذلك من خلال عبارة المصنف الشهيد الثاني قدس سره، وبقي علينا ما ذكره أهل العامة في هذين القسمين، حيث ذكرنا المرسل الخفي عندهم أن الحديث المرسل الخفي هو الذي يرويه الراوي عمن عاصره ولكن لم يقه ولم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع، مثل ما يقول الراوي قال فلان كذا او حدث فلان كذا بكذا او عن كذا، هذه الالفاظ تحتمل لفظ السماع او يحتمل السماع. وذكرنا لذلك مثالا وهو ما اخرجه الترمذي في العلل الكبير، وذكرنا الحديث مطلع الغني ظلمه، وانتهينا الى بحث كيف يتمكن الباحث من اكتشاف الارسال الخفي في سند الحديث. نقول يستطيع الانسان الباحث يستطيع اكتشاف الارسال في الاسناد بثلاث وسائل. الوسيله الاولى اعتراف الراوي بانه لم يسمع من المحدث، او يعترف الراوي بانه لم يقابل المحدث او المروي عنه او لم يلقى الراوي. مثلا هناك احاديث ذكرها ابناء العامة، منها حديث عبيدة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي، قال عن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة هل تذكر من عبد الله شيئا، يقصد عبد الله عبد الله بن مسعود، فقال عمر قال أبو عبيدة عفوا لا. هنا يعترف أبو عبيدة بأنه لم يسمع ولم يلتقي من عبد الله بن مسعود. الأمر الثاني تقرير علماء الرجال أو تقرير بعض علماء الرجال لعدم اللقاء بين الراوي وبين من يروي عنه، أو أن علماء الرجال يقررون لعدم ثبوت السماع بين الراوي وبين المروي عنه. أيضا هناك أحاديث نذكر منها حديثا واحدا، مثل الحديث الذي رواه العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. في هذا الحديث يقول أحمد بن حنبل إن العوام لم يلقي ابن أبي أوفى، فهذا تصريح من أحمد بن حنبل وهو بعض علماء الرجال يصرح بأن العوام لم يلقي ابن أبي أوفى. ثالثا الوسيلة الثالثة التي يمكن من خلالها اكتشاف الإرسال الخفي في سند الحديث هو اتيان الحديث من وجه آخر، وذلك بأن يأتي هذا الوجه فيه راوي زيادة بين الراويين الموجود بينهما إرسال خفيف، مثل الحديث الذي يرويه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثير عن حذيفة مرفوعا قال: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، يعني إذا النبي يقول إذا وليتم الخلافة أبا بكر فهو قوي أمين. هذا الحديث سنده منقطع في موضعين، لأنه روي عن عبد الرزاق حدثنا النعمان ابن أبي شيبة عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري عن شريك عن أبي إسحاق، وما يوجد خلاف بين علماء الحديث في هذه الوسيلة الثالثة، لأنها إذا لاحظت الإسناد الأول وهو إسناد عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة، أما في الإسناد الثاني حدثني وهو ما رواه عبد الرزاق قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، ثم يشوف الإسناد يعني عن سفيان الثوري، والطريق الثالث يأتي عن شريك عن الثوري عن سفيان الثوري عن شريك، فشريك زيادة عن أبي إسحاق، إذن هنا الزيادة في شريك، هذه الزيادة قد تتداخل مرة مع الحديث المزيد في متفق الأسانيد كما ذكرناه في الدروس الثانية، ولكن قد يكون هناك تعارض بكل واحد من الحديثين على الآخر، يعني ربما يكون الحكم للزائد وربما يكون الزائد وهما فيكون الحكم للناقص عن هذه الزيادة، لذلك يقوى بالدقة بالتنفيذ حتى يتبين لنا أن هذا الراوي سواء كان زائدا أو غير زائد لا بد من التنقيب والتحقيق بأنه لم يروي عن هذا المروي عنه ولم يروي عن المحدث، وحينئذ كما قلنا يحكم بإرسال الحديث المرسل الخفي وبضعفه بالنتيجة بالضعف. ولكن ذكر أهل العامة فرقا بين الحديث المرسل وبين الحديث المرسل الخفي، فقالوا هناك اختلاف بين الحديث المرسل وبين المرسل الخفي، وهذا الاختلاف اختلاف جوهري، لأنه على زعمهم أن المرسل يختص بأعلى السند باعتبار أن الإرسال فيه يكون ظاهرا، أما بالنسبة للمرسل الخفي فالإرسال يكون في أي جزء من السند وبشكل غير ظاهر كما بينا بالنسبة إلى الوسيلة الثالثة، فعندهم الحديث المرسل كما هو عندنا يسقط، هو الحديث الذي يسقط من سنده من هو بين التابعين ورسول بشكل جليل واضح، أما المرسل الخفي فيمكن أن يكون الإرسال في أول السند، ممكن يكون الإرسال وسط السند، ممكن يكون الإرسال في آخر السند، ويكون هذا الإرسال غير واضح لأن الراوي ربما يروي عمن عاصره لكنه لم يرقى أو لم يسمع منه، ومن هنا يمكن لنا معرفة الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. قال المرحوم الشهيد الثاني في نهاية القسم الثاني وهو الإرسال الجلي يقول وهو ضرب من التدليس. فهنا لا بد لنا من المقارنة بين التدليس والإرسال الخفي على رأي أهل العام، فهم عندهم يفترق التدليس عن الإرسال الخفي افتراقا بينا، لأنه كما توضح من خلال التعريف أن الإرسال الخفي يروي فيه الراي عمن عاصره ولكنه لم يلقه ولم يسمع منه مطلقا، في حين أن التدليس يكون صاحبه قد عاصر الذي يروي عنه ولقيه ولكنه لم يسمع منه أو سمع منه بعض الأحاديث ولكنه لم يسمع منه أحاديث أخرى، فيدلس في الأحاديث التي لم يسمعها فيها بصيغة مهمة لسماع. وقالوا أهل العامة أن الإرسال ليس فيه إيحاء من المرسل بأنه سمع ممن لم يسمع، طبعا هذا ليس بصحيح سوف يأتي أن نناقشه. فهم هذا لا يدعون أن الإرسال ليس فيه إيهام من المرسل فأنه سمع ممن لم يسمع، وهذا قالوا حق التدليس. التدليس يوهم فيه المدلس الآخرين أنه استمع ممن لم يسمع في حقيقة الأمر، كما ضربنا مثال عثمان بن الخطاب، فالمدلس لو صرح بأنه لم يسمع الحديث من الشيخ الذي دلس عنه هذا الحديث فهنا الحديث يكون مرسلا ولا يكون مدلسا. وهذا الأمر أو هذا الفرق أكد عليه الخطيب البغدادي، قال لو بين الراوي أنه لم يسمع الحديث من الشيخ الذي دلسه عنه فكشف ذلك، يعني بين انه لم يسمع، لصار ببيانه مرسلا لحبيب غير مدلس فيه، لان الارسال للحديث ليس بإيهام من المرسل كونه سامعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقه، وهذا كما قلت يختلف عن التدليس. غاية ما من ذلك أن التدليس الذي ذكرناه ومتضمن للإرسال لا إشكال فيه، من حيث كان المدلس ممسكا وغير مبين لمن ذكر عنه أو دلس عنه، بعبارة أوضح من حيث أن المدلس لم يذكر الراوي الذي أخذ عنه، لكن هناك في افتراق بينهما يفترق المدلس يفترق حاله عن حال المرسل بإيهام السماع ممن لم يسمع منه فقط. هذا هو الأمر الذي جعل المرسل او الحديث المرسل الشرح في تضعيف للحديث. بناء على هذا عندهم التدليس متضمن للارسال والارسال لا يتضمن التدليس، بينما عندنا نفس الكلام الإرسال ضرب من التدليس ضرب من التدليس، إذن نفس الكلام يأتي، إذن كون التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس، لماذا؟ لأنه لا يقتضي الإنسان لا يقتضي إيهام السماء ممن لم يسمع منه. ولهذا العلماء ما ذموا المرسلين للأحاديث، وإنما ذموا من دلس بالأحاديث. ولكن هذا الكلام لا بد من إضافة بعض الأمور إليه حتى يتم، لأنه ذكرنا نحن في أن الحديث أو الإرسال الحديث المرسل فيه أمران، أمر جلي وأمر خفي. فهمنا الأمر الجلي ما المراد منه، ولكن علينا أن نبين الأمر الخفي. والأمر الخفي قلنا أن الراوي يعبر في الرواية بصيغة، يعبر الراوي عن من عنه، يعبر بصيغة تحتمل هذه اللقاء وتحتمل عدم اللقاء مع عدمه، مع عدم اللقاء. وضربنا لذلك مثال وقلنا إذا قال عن فلان فإن عن فلان يحتمل، صحيح هو يستعمل في حال أنه سمع من المروي عنه بدون واسطة، يحتمل هذا، ويحتمل أنه حدث عن غيره، لكن ويحتمل عدم اللقاء، يحتمل عدم اللقاء، فلا ندري كيف ذكروا أنه الإرسال ليس فيه إيهام من المرسل، فقوله عن هو مهم فيه إيهام، حيث يحتمل اللقاء ويحتمل عدم اللقاء مع عدم اللقاء واحتمال عدم اللقاء، فكيف يقولون هذا؟ على كل الأحوال نصل الآن إلى القسم الرابع وهو الحديث المعلل، ويسميه أهل الحديث المعلول. لكن هذه التسمية من علماء الحديث ومن الفقهاء، وهذا التعبير تعبير معلول، وإن وجد في كلام كثير من أهل الحديث إلا أنه كلام مردود عند أهل العربية وعند أهل اللغة. يعني هذه الاصطلاحات أو هذه التسمية، تسمية الحديث المعلل بالمعلول، فيقال الحديث المعلل ويقال الحديث المعلل بتجديد اللام ويقال الحديث المعلول. هذه الاصطلاحات لعلماء الحديث فيها خلاف، فأيها أقرب للصواب من حيث اللغة؟ من حيث اللغة الأقرب إلى الصحة هو المعلو بتجديد اللام، لأن وزن فعل الوزن الصرفي هو مطعل، لأن اللام مشددة فتكون عبارة عن حرفين أولهما ساكن، وإذا نظرنا إلى الاشتقاق وجدنا أن هذا هو الصواب، يعني الأوجه أن يقال معل من أعله. لماذا؟ لأن المعلل مأخوذ من علله، يعني ألهاه بالشيء وشغله به، من تعليل الصبي بالطعام. فإذا معلل باللامين يستعمله أهل اللغة بمعنى ألهاه، تقول علله ألهاه بالشيء وشغله به. وأما المعد لام واحدة، هذا هو الأكثر في كلام أهل اللغة وفي عبارات أهل الحديث، لأن أكثر عبارات علماء الحديث في الفعل أن يقولوا أعله فلان بكذا، وقياسه لا بد أن يأتي معلم، لكن التعبير بالمعلوم باصطلاح المعلوم موجود في كلام كثير من أهل الحديث، فهو موجود مثلا في كلام الترمذي من أهل العامة في جامعه، وموجود في كلام الدارقطني، وموجود في كلام أبي أحمد بن عدي، وموجود في كلام الحاكم النيسابوري، وكلام أبي يعلى الخليلي كذلك، هذا رواه الحاكم في التاريخ ورواه في علوم كتاب علوم الحديث أيضا عن البخاري في قصة يذكرها. على كل الأحوال المعنى الاصطلاحي عند المحدثين هو أن يسمى معل وليس معلل، يسمى الحديث هذا القسم بمعل بلام واحدة لأنه مرعول أعل حسب القياس الصرفي المشهور في اللغة الفصيحة. فأما معلل فهو مفعول علل كما بينا بمعنى ألهاه وشغله، فهذا هو المعنى الاصطلاحي عند المحدثين. وعلى هذا نقول الحديث المعلل هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة لكنها خفية، إذن الحديث الذي يكتشف فيه علة خفية غامضة تقدح في صحته مع أنه بحسب الظاهر سليم من القلب. وقد ذكر أهل العلم أمثلة للحديث المعلل وأنواع الحديث المعلل، فقالوا توجد أنواع كثيرة لحديث المعلل، قسم منهم اقتصر على ذكر 10 أنواع، وهي أهم هذه الأحاديث ذكرها الحاكم النيسابوري، وقسم منهم ذكر أكثر من ذلك، لكن كل هذا من باب المثال. وأما عندنا كما يقول الشهيد الثاني قدس سرور أن الحديث المعلم يوجد في كتاب التهذيب لشيخ الطائفة الطوسي، يوجد العلة في المتن والعلة في الإسناد، وهذا ما يحتاج إلى بيان وبصر في القول حتى نعرف ما المراد بالعلة في المتن والعلة في الإسناد، أي أن العلة كما تقع في إسناد الحديث وهو الأكثر أيضا تقع في متن الحديث، فما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما إذا علل الحديث بالإرسال أو بالوقف وقد يقدح في صحة الإسناد فقط ولا يقدح في صحة المتن، وهذا لا بد له من بيان. فنأخذ من الأمثلة التي يقع فيها العلم في إسناد الحديث لكن من غير فتح في المتن. ذكر أهل العامة ذلك ما رواه يعلى ابن عبيد ابن سفيان الثوري وهذا عنده من الثقات. روى عن عمر ابن دينار عن ابنه عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال البيعان بالخيار. هذا الحديث المعروف. هذا الإسناد متصل على طريقتهم هو متصل بنقل العدل عن العدل باعتبار يعلى باعتبار أن يعلى ابن عبيد ابن سفيان الثوري عن عمر ابن دينار عن ابن عمر هؤلاء كلهم ثقات عدود. فالحديث متصل الإسناد بنقل العدل عن العدل لكنه معلل غير صحيح، أما المتن فهو صحيح. فالإسناد معلل والمتن صحيح، يعني العلة غير قادحة في المتن. أين العلة؟ طبعا معرفة العلة كما يذكر العلماء أنها من أجل علوم الحديث. معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وهذا لا يطلع عليه كل إنسان وإنما يطلع عليه أهل الحفظ والخبرة أهل الفهم الثاقب. طيب الآن العلة في هذا الحديث العلة في قوله عن عمر بن دينار فليس لأنه ليس هو عمر بن دينار إنما هو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وليس عن عمر بن دينار. وهذا الحديث بهذا الإسناد رواه الأئمة من أصحاب سفيان. هنا التوهم جاء من يعلى ابن عبيد، ويعلى ابن عبيد كما قلت هو من العدول عندهم من الثقات فيعلى ابن عبيد توهم بعمر ابن دينار بينما هو المقصود به عبد الله ابن دينار، فعدل عن عبد الله ابن دينار الى عمر ابن دينار وكلاهما صحيح. اذا هنا العلة قادحة في الاسناد وليست قادحة في صحة الحديث، وهذا الحديث عندنا يعمل به. اما مثال العلة في المتن هو ما انفرد مسلم بصحيحه بإخراجه في الصحيح في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هل كان النبي يستفتح بالصلاة أثناء الصلاة في قراءة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل كان يجهر بها؟ هل كان يخطئ بها؟ هنا وقع الخلاف. فهنا قوم عللوا رواية اللفظ المذكور وهو لفظ بسم الله الرحمن الرحيم نفي بسم الله الرحمن الرحيم لأنه رأوا الأكثرين يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعارض لذكر البسملة. وهذا اتفق البخاري ومسلم على اخراجه في صحيحيهما. فمن رأيهم رأي مسلم والبخاري ان من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. فهنا فهم من قومهم كانوا يستفتحون بالحمد بالحمد لله بمعنى انهم كانوا لا يبسملون فرواه على ما فهم، وهذا معناه انه اخطأ لان معنى ان السورة التي كانوا يستفتحون بها من السور هي الفاتحة، وهذا ليس فيه تعرض لذكر التسمية. فجماعة من الحفاظ عندهم مثل الشافعي مثل الدارقطني مثل البيهقي مثل ابن عبد البر أعلوا هذا الحديث، فنأتي إلى كلام كل واحد منهم حتى يتضح لنا ما أعلوا به هذا الحديث. كلام الشافعي ذكره البيهقي في كتابه معرفة السنة والآثار، فجاء فيه كأنما هناك سؤال سئل به وأجاب بهذا ردا على السؤال. صورة السؤال هكذا يقول: فإن قال قائل، يعني الشافعي هكذا تصور السؤال، فإن قال قائل قد روى مالك عن حميد عن أنس قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشافعي، قيل له، الآن هذا الجواب، قيل له: خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي، وهناك جماعة ذكرهم يقولهم 7 أو 8 كلهم مخالفين لهذا القول. ثم رجح الشافعي رواية هؤلاء بما رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: كان النبي وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هنا ماذا يقول الشافعي؟ يقول: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن وهي فاتحة قبل ما يقرأ بعدها، قبل ما يقرأ بعدها، وهذا لا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. فمعنى الحديث على زعم الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، مما يعني أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وهذا ليس معنى أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا أولا الشافعي. أما قول الدارقطني أيضا له قول يقول أن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ليس فيه تعرض لنفي البسملة. أما ابن عبد البر، كلام ابن عبد البر صاحب الاستيعاب، صاحب الاستيعاب ضعف هذا الحديث أيضا، لكن تضعيفه لهذا الحديث بالاضطراب، قال هذا الحديث مضطرب، حيث ذكر أنه مختلف واختلف في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا. لمقتسم منهم يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من لا يذكر، فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وقال كثير منهم فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقال بعضهم فكانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أقوال كثيرة، حيث قال بعضهم كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كله اضطراب لا تقوم معه حجة لأي واحد من الفقهاء على زعمهم الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ابن عبد البر ذكر في كتابه الإنصاف في البسملة، لأنه رواه من رواية أيوب وشعبة وهشام وغيره، فقال: هؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، وليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب. إذن هنا يتبين لنا أن كلام أئمة الحديث في تعليل الحديث الذي ذكرناه، وهو ما تكون فيه العلة في المتن رواية أنس أنهم كانوا ينفون قراءة بسم، يعني كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب، ينفون بسم الله الرحمن الرحيم لهذا الإفطار. هذا بالإضافة إلى ذلك أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله، مما يدل على أن أنسا لم يزد نفي البسملة، وأن الذي زاد نفي البسملة في الحديث في آخر الحديث رواه النعمة، فأخطأ ما صح عن أنس أن أبا مسلم سأل أنس أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله يستفتح بالحمد لله رب العالمين وبسم الله الرحمن الرحيم، فقال أنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. هذا عندهم، وأما عندنا فمن صفات المؤمن في الحديث الوارد عن أئمة أهل البيت الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأنواع التي ذكروها بل ذكروا أهمها هي عشرة أنواع ذكرها الحاكم النيسابوري، فقال أن يكون السند مرويا بالعنعنة، يعني فلان عن فلان كما الآن نبين من خلال مثال، أن يكون السند مرويا بالعنعنة وسقط منه رجل، ثم دل على هذا السقوط طرق أخرى محفوظة، مثل ماذا؟ مثل حديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل من الأنصار، الرجل الصارف لم يذكر اسمه، رجل من الأنصار، أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة فرمي بنجم في السماء. هذا الحديث. علة هذا الحديث أن يونس كفر به، وإنما الحديث هو عن ابن عباس وهكذا رواه ابن عيينة وهكذا رواه شعيب هكذا رواه صالح هكذا رواه الأوزاعي وغيرهم عن الزهري. الحديث الثاني أن يكون الراوي عن شخص قد أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، مثل حديث يحيى ابن أبي بكر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر عند أهل البيت عليهم السلام قال أفطر عندكم الصائمون. هنا الحديث ثبت من غير وجه يحيى، ثبت من غير وجه، يعني أن يحيى روى عن أنس إلا أنه لم يسمع من أنس هذا الحديث. هنا أسند الحاكم عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكر هذا الحديث، فمن هنا يتبين أنه ربما تطلق العلة إلى إرسال في الحديث الموصول أو وقف في الحديث المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم إلى غير هذه الأمور القادحة في صحة الحديث. القسم الثالث الاختلاف على رجل في تسمية شيخ أو تجهيله مثل حديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج ابن الفراس عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هنا العلة في الإسناد، علته ما أسند عن محمد بن كثير. حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة، فالرجل هنا لا يعلم به. إرسال النوع الرابع: يروى الحديث مرفوعا من وجه لكن موقوف من وجه آخر، مثل حديث أبي فروة يزيد بن محمد قال: حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هنا العلة ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر، فهنا الحديث موقوف على جابر. هذه أيضا من العلل. النوع الخامس: أن تكون طريقه معروفة، يعني يروي أحد رجال هذه الطريقة حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق في الوهم، مثل حديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز ابن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ان رسول الله كان اذا افتتح الصلاة قال سبحان الله. هنا اخذ في هذا الحديث المنذر طريق اخرى، لان هذا الحديث من حديث عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي عليه السلام، ثم يذكر هذا الحديث. هنا حديث اخرى. النوع السادس: يكون السند ظاهره الصحه لكن فيه من لا يعرف بالسماع ممن روي عنه، مثل حديث موسى بن عقبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه. هذا ذكرناه الحديث، فقال قبل ان يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك. هنا مسلم يسال البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مليح الا انه معلوم. حدثنا به موسى ابن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون ابن عبد الله موقوفا عليه، لانه ليس لموسى ابن عقبة سماع من سهيل، فاذا سند هذا الحديث ظاهره الصح لكن موسى ليس له سماع من سهيل. النوع السابع: ان يكون محفوظا عن الصحابي فيروى عن تابعين، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته بل ولا يكون معروفا من جهته، مثل حديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا في المغرب بالطور. هنا اخرج العسكري هذا الحديث لكنه معلول، لان ابا عثمان لم يسمع من النبي ولا رآه، بل ان عثمان رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه. هنا الحديث هو عن عثمان بن ابي سليمان. الثامن: ان يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة، مثل حديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن ابي قلابة عن انس مرفوعا ارحم امتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر. هذا الحافظ يقول لو صح اسناد هذا الحديث لاخرجه الصحيح، انما روى خالد الحذاء عن ابي قلاب مرسلا، ابن هذا الحديث مرسل. التاسع ان يكون الحديث محفوظا عن صحابي ثم يروى عن اخر لاختلاف بلد الرواه، مثل حديث موسى بن عقبة عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابيه مرفوعا اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم ما اثمر. انا الناظر في هذا الاسناد يحسبه اول الامر مرويا على جبهة صحيح، لكن فيه راوية مدني عن كوفي من مدينة الى الكوفة، يعني من بلد الى بلد اختلاف البلد، يعني من مشهور ان المرديين اذا رووا عن الكوفيين يزلقون في الحديث، وهذا الحديث محفوظ عن رواية ابي بردة عن الاغار المزني. النوع العاشر ان يختلف او يختلف على رجل الاسناد وغيره ويكون محفوظ عنه ما قابل الاسناد، مثل حديث علي بن الحسين ابن واقد عن ابيه عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك افصحنا الحديث. هنا علة هذا الحديث ما أسند عن علي بن خشرم حدثنا علي بن الحسين بن واقف بلغني أن عمر فذكر هذا ما هذا العلة. الآن العلة بالمعنى الاصطلاحي كما بينت تارة تقع في السند والنكر، وتارة تقع في السند فقط، وقد تقع في المتن فقط، وقد تقع العلة في السند وتقدح في المتن، وقد لا تقدح في المتن، وبينت ذلك. لكن لا بد من زيادة إيضاح في هذا الموضوع. إذا وقعت العلة في السند والمتن معه كيف؟ يعني يقع عيب خفي في السند ثم يقع عيب خفي في المتن. هذا يوضحه ما اخرجه ابن ماجه والنسائي. الحديث يروى من حديث بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي قال من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد ادرك. هذا الحديث يقولون هو مع السند والمتن معا، والصواب انه عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي من ادرك من صلاة ركعة فقد ادركها، من ناحية السند ومن ناحية المتن. فقوله من صلاة الجمعة واضح انه في المتن الثاني في الحديث الذي رويناه عن ابي هريرة من ادرك من صلاة ركعة فقد ادركها، هذا ليس فيه لفظ من صلاة الجمعة، هذا ليس في المتن. فهنا قد وهم، ربما يكون قد وهم في السند من ناحية السند، وربما يكون والمتن معا، فالوهم وقع في السند والمتن معا. هنا كيف تمكننا من الوقوف على هاتين العلتين؟ طبعا هذا يتوقف على تتبع الطرق الكثيرة للحديث حيث جاءت في الصحيحين، صحيح مسلم صحيح البخاري او حتى في كتبنا نحن والسنن. هذا تتبعنا تلك الطرق وعرفنا ان هذه الطرق هي على خلاف حديث بقية عن يونس. الذي يقول من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. أما وقوع العلة في السنة لكنها لا تؤثر على صحة المسجد فسوف تأتي في بحث لاحقاً ونكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.